نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، حديثنا في هذا اليوم هو تتمة لما سبق وان بدأنا فيه في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل للشرك. وقلنا إن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين كيف حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد في خاصة نفسه، وبالأخص بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما يتعلق في قبره صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن دين الإسلام يقوم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعبادة الله وحده لا شريك له، وعلى تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يستقيم للعبد ولا للمرء إيمانه ودينه حتى يكون موحدا، أي محققا لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون مع هذا التوحيد متبعا ومتأسيا ومقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو محور دعوة أهل السنة، فهم يؤصلون دعوتهم على هذا الأساس الذي هو أساس الدين، ألا وهو إخلاص العباد لله وحده وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ينادون، وبهذا يدينون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو كما هو معلوم هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني إخلاص العباد لله عز وجل وحده، فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى الله عنه وزجر. فلا بد من تجريد المتابعة للمصطفى صلى الله عليه وسلم في كل أمر من الأمور. ولذلك يقول بعض أئمة الدعوة وبعض أئمة الإسلام في هذا إن كثيرا من الناس يدعي السنة ويدعي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الدعوة لا بد لها من برهان. فلو نظرت إلى حال أهل السنة وحال غيرهم فيما يتعلق بشأن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجدت أن أهل السنة أحرص الناس وأشد الناس على معرفة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك اعتنوا بعلم الحديث وأفردوا هذا العلم بالعناية وأعطوه من القدر ما يستحقه، كيف لا وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك اهتموا بجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واهتموا بدراسة أسانيدها، واهتموا ببيان الصحيح منها وما ليس بصحيح، فميزوا ووضحوا وخدموا هذا العلم الشريف، بينما غيرهم جهله بهذا العلم كبير، حتى أنهم لدرجة أنهم لا يميزون بين الصحيح والموضوع وبين الصحيح والضعيف، فيشحنون كتبهم بكثير من الأحاديث الموضوعة والأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما جهلا منهم، وهذا الغالب الأعم، يذكر في كتبه الكثير من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم لجهله بدرجة إسنادها، وإما لتهاونهم بالسنة، وبالتالي همهم وقصدهم تأكيد أقوالهم بغض النظر هل هذا ثابت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس بثابت. وأهل السنة كما هو معلوم يقدمون قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول غيره، ويعلمون أن الأصل الثاني بعد كتاب الله هو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتنوا بهذين الأصلين، فما اعتنوا معهما بكلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، فأهل السنة هذا هو منهجهم وهذا هو أساسهم الذي يعودون إليه، كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما ورد عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ولذلك كانوا معتنين بكلام الصحابة وبكلام التابعين وبكلام تابع التابعين، بينما غيرهم منهم من قدم العقل وقدم آراء الرجال واعتنى بها وترك قول النبي صلى الله عليه وسلم وترك كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، فهم كثيرا ما يجهلون تلك الأقوال، فضلا عن أنهم يحكمونها أو يعودون إليها في أمور دينهم. ومنهم من حكم الذوق والوجد والرؤى والمنامات وقدمها على قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا عمدتهم ومرجعهم فيما يقولونه من آراء ومن أقوال ومن أمور يفعلونها في هذا الدين، جعلوا مرجعهم إلى ذلك الذوق والوجد والرؤى والمنامات والمكاشفات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فلا بد من برهان يميز صدق دعوة المدعي بحب النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع سنته والتأسي به، والذي ينظر ويتجرد عن الهوى ويتجرد عن الشهوات وعن العصبية يعرف صدق الإنسان من كذبه بمجرد أن يعود إلى مأخذ كل فريق في أمر دينه، فإذا علم أن أهل السنة يحرصون على اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك حرصهم على جمعها وحرصهم على بيانها وتوضيحها وحرصهم كذلك على الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتجريد المتابعة له وتقديم قوله صلى الله عليه وسلم على قول أي كائن كان، فهذا هو سمتهم وهذا هو حالهم الذي هم عليه قديما وحديثا. وكل إنسان لا يعتمد هذا الأمر وهذا الأصل ألا وهو تجريد المتابعة فإنه ليس من أهل السنة، ليس من أهل السنة على الوجه الصحيح، وبقدر جهل الإنسان بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبقدر تركه لها بقدر ما يكون بعده عن هذه السنة وبعده عن أهل السنة. ودعوة الانتساب لأهل السنة ليست دعوة تقوم على مجرد اللفظ وعلى مجرد مظهر معين أو هيئة معينة، بل هذه الدعوة لا بد أن تكون مؤيدة بالبراهين وبالأدلة الثابتة الواضحة التي تؤكد أن هذا الإنسان متبع ومتأسن بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وحريص على الأخذ بما جاء به، لأن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليس لكائن من كان أن يحيد عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا أن يرغب عنها بأي حال من الأحوال، ولا لأي دعوة من الدعاوى التي يدعيها أولئك الناس. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، إذا علم أن هذا هو شعار أهل السنة، الاتباع والاقتداء وترك الابتداع، كذلك يجب أن يعلم الإنسان أن أهل السنة لا ينقصون ولا يغضون من قدر ومنزلة الأنبياء، ولا من قدر الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ولا من قدر الأئمة والعلماء من أئمة أهل العلم وغيرهم. فهم ينزلون كل إنسان منزلته، ينزلون كل إنسان منزلته. فالأنبياء لا شك أن لهم منزلة ليست كالتي لسائر الناس، ليست كالتي لسائر الناس. فالله عز وجل فضلهم وشرفهم وميزهم بالنبوة والرسالة، ميزهم بالنبوة والرسالة وجعل لهم هذه المنزلة وهذه المكانة العظيمة. فليس للإنسان أن ينتقص من قدرهم أو ينزل من درجتهم بأي حال من الأحوال، ولكن في الوقت ذاته لا ينبغي أن يرفعوا إلى مقام الألوهية، لا ينبغي أن يرفعوا إلى مقام الألوهية، ولا ينبغي أن يدعى لهم أو ينسب إليهم أمرا من الأمور التي هي من خصائص الله عز وجل، سواء في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته عز وجل. وهكذا الشأن في الصحابة رضوان الله عليهم. فمثلا لا ندعي العصمة للصحابة، لا ندعي العصمة للصحابة، فالعصمة في التبليغ إنما هي من شأن النبوة، من شأن النبوة. وما زعم وما ادعى العصمة إلا الروافض لبعض آل البيت، لبعض آل البيت فادعوها في الأئمة الاثنى عشر، مثل علي رضي الله عنه والحسن والحسين وغيرهم من أئمة أهل البيت على العد الذي يذكرونه. فمثلا لا ندعي العصمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني مع هذا لا نغض من قدرهم ومن شأنهم ومن عدالتهم ومن فضلهم الذي ذكرته النصوص وبينه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكتب أهل السنة وضحت ذلك وفصلت فيه. وهكذا الشأن في من بعدهم من التابعين وتابع التابعين، وهكذا الشأن في علماء هذا الدين من الأئمة، فإن لهم منزلة ولهم مكانة ولهم فضل، هذا ينبغي أن يذكر وينبغي أن يشكر لهم. فمثلا الأئمة المجتهدين وأئمة أهل الدين مثلا كالأئمة الأربعة لهم منزلة ولهم مكانة عند أهل السنة، يعرفون فضلهم ويعرفون قدرهم، وإن كانوا لا يدعون لهم العصمة، لا يدعون لهم العصمة. فلذلك مثل هذا يوجب احترام أشخاصهم ومعرفة قدرهم ومنزلتهم. ولكن إن أخطأوا في قول أو خالفوا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون كما جاء عنهم أنه إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب بقول عرض الحائط، وهم يقولون هذا، هم يقولون هذا، وهذا الذي كانوا يلقنونه للناس ويعلمونه الناس. فلهؤلاء الأئمة ولهؤلاء العلماء مكان. ولذلك إذا أخطأ الواحد منهم فإنما ينكر عليه هذا القول الذي أخطأ فيه، ولكن لا يعني هذا أن يقدح في أشخاصهم، أن يقدح في أشخاصهم أو أن تقدح في منزلته، أن يقدح في منزلتهم في العلم، فهم أئمة، وهذا باعتراف الأمة، باعتراف الأمة لهم وباعتراف أهل الفضل وأهل العلم لهم أنهم أئمة هذا الدين، أئمة هذا الدين، سواء كانوا من التابعين أو كانوا من تابع التابعين أو كانوا ممن بعدهم، ينبغي أن يعرف لهم هذه المنزلة وهذه المكان. ولذلك ليس من شأن أهل السنة الطعن في أشخاص هؤلاء، الطعن في أشخاص هؤلاء، وإن كان بعض أهل السنة أنكر بعض المسائل على بعض هؤلاء، وكل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن كل إنسان ليس بمعصوم من هؤلاء الأئمة ومن هؤلاء العلماء، وهم بأنفسهم لا يدعون العصمة لهم في ذوات أنفسهم. فمعرفة قدر العلماء ومعرفة قدر هؤلاء الأشخاص في أعيانهم لا تعني تقديسهم ورفعهم إلى درجة النبوة، إلى درجة النبوة، فهم علماء لا شك أنهم نذروا أنفسهم وبذلوا لهذا العلم وبذلوا لهذا الدين. ومعلوم أن الإنسان، وأنتم وطلاب العلم خير من يعرف هذا، طلاب العلم خير من يعرف هذا، أن الإنسان يعني لا بد وأن يبذل لهذا العلم كله حتى يعطيه بعضه. فهذا العلم هؤلاء هيئوا أنفسهم ونذروا أنفسهم لهذا العلم وفرغوا أنفسهم لهذا العلم، وبذلوا عمرا طويلا وبذلوا جهدا كبيرا في تحصيل هذا العلم حتى يبينوه للناس وحتى يعرفوا الناس بهذا العلم. فلا ينبغي الغض من شأن هؤلاء، لا ينبغي تنقيص قدر هؤلاء، وكما قلنا في ذات الوقت لا ينبغي أن يرفع إلى درجة ليست إلا للرسل، ليست إلا للرسل، وهي العصمة في التبليغ، العصمة في التبليغ. فيخطئ أبو حنيفة رحمه الله، ويخطئ الشافعي، ويخطئ الإمام أحمد، ويخطئ مالك، عرفنا هذا، وليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين، ولكن في الوقت ذاته هؤلاء مثلا أئمة بلغوا درجة وقدرا من العلم يشهد لذلك ما ألفوه، ويشهد لذلك ما تركوه للأمة، ويشهد لذلك ما نشأ من بعدهم من مدارس في العلم كان هؤلاء يعني سببا فيها بعد الله عز وجل، فنشروا العلم شرقا وغربا، نشروا العلم شرقا وغربا. فينبغي أن نعرف أن أهل السنة ينزلون كل إنسان في منزلته التي يستحقها، ولا يعني هذا أنهم ينقصون من شأنهم أو يغضون في جلالة قدرهم وفي علمهم، بل لهم علمهم ولهم فضلهم ولهم إمامتهم في هذا الدين، وأقوالهم معتبرة، ولكنها بشرط أن تكون موافقة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، موافقة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الصحابة فيما بينهم يرد بعضهم على بعض، يرد بعضهم على بعض، ويختلف بعضهم مع البعض الآخر في بعض المسائل وفي بعض القضايا، ولكن هذا لا يعني الغضب من شأن هذا الصحابي أو ذاك، الغضب من شأن هذا الصحابي أو ذاك. فعمر رضي الله عنه إذا جاءه الصحابي بالحديث طلب منه الشاهدين، طلب منه من يشهد على صحة ما يقول، ولا يعني هذا أن عمر رضي الله عنه يشكك في عدالة هذا الصحابي أو يغض من قدره ومن منزلته، ولكن يريد أن يتوثق من صحة ونسبة هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمنع الخطأ أو الغلط أو الوهم الذي قد يقع على لسان الشخص فينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم خطأ. فهذا من باب التوثيق ومن باب التأكد من صحة الرواية، وليس من باب الطعن في عدالة ذلك الشخص وذاك الصحابي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا ينبغي أن يفهم وينبغي أن يعلم، لأن بعض الناس يعني يقولون إن الذين ينتسبون لأهل السنة وينتسبون لمنهج السلف لا يعرفون قدر العلماء، لا يعرفون قدر العلماء، ولا ينزلونهم منزلتهم، لا ينزلونهم منزلتهم التي هي لهم، ويطعنون في الأشخاص، وهذه كلها دعاوى باطلة. وقد يكون البعض منها صدر ممن ينتسب لأهل السنة، ولكن هذا يقع من الجهال، يقع من الجهال. فبعض الجهال إذا رأى لشخص مخالفة في مسألة من المسائل أخذ يشنع على هذا العالم أو على هذا الإمام مخالفته في تلك المسألة، ويعدها مثلبا عليه، وكأن هذا الإنسان لا يفهم أن هذا العالم لم يدعي لنفسه العصمة، ولا نسبها لنفسه. وهو يقول إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب بقولي عرض الحال، وإذا صح الحديث فهو مذهبي، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. هذا هو اعتقاد الأئمة الأعلام، فإذا أخطأ الواحد منه هو ليس بمعصوم، وخطأه هذا يجب أن نعلم أنه من بشريته وأنه بشر، وليس له مقام النبوة وليس له مقام الرسالة. ولكن لا يعني هذا أن هذا الخطأ دليل على فقده للعلم أو جهله من مسائل العلم، فإن ما جاء عنه من أقوال أخرى ومن مسائل أخرى حسناته فيها لا تعد، فكفى بالمرء يعني فخرا أن تعد معايب. فإذا عدت معايب الإنسان وهي تكون معدودة، ولكن محاسنه وفضائله لا تكاد تحصر. فينبغي للإنسان إذا رأى من إمام من الأئمة، وأخص بهذا الأئمة، لأنه ليس كل من طلب العلم أو جلس للعلم يكون قد وصل إلى تلك المرتبة وتلك المكانة، فالناس متفاضلون، العلماء متفاضلون في علمه. فإذا كان الواحد من هؤلاء بلغ رتبة الاجتهاد وأخطأ في مسألة من المسائل، لا يعني هذا أن هذا الإمام يعني يصنف في درجة المبتدعة، المبتدعة، ويطعن في شخصه. فهذا لا يقوله إلا جاهل، فهو وإن أخطأ في هذه المسألة فلماذا يسلط الضوء على أخطائه وتغفل حسناته، وهي أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. فلهذا أو ذاك الإمام من الفضل والعلم والبذل من وقته ومن جهده ومن كتابته لهذا العلم الشيء الكثير. فإن كانت هذه زلة من هذا العالم، لكن هذه الزلة مغفورة بكثرة ما قدم للإسلام وما قدم لهذا الدين من حسنات ومن فضل معلوم عند القاصي والداني، وكتب هؤلاء وتلاميذهم وفضلهم يعني لا يجحده إلا الجاهل. ف يعني أحببت أن أذكر بهذه الكلمة ردا على من يطعن في أهل السنة ويقول أنكم تنتقصون من قدر العلماء، وكذلك ردا على بعض الجهال الذين ينتسبون إلى أهل السنة ويطعنون في أئمة من أئمة الدين ومن أئمة هذا العلم لمجرد يعني أمر قد يكون موطن اجتهاد، قد يكون موطن ماذا؟ اجتهاد. وقد يكون أيضا في ذات الوقت السنة فيه على خلاف ما يقول، ولكن هذا الإمام لم يقل لك إن هذا القول يجب أن يؤخذ وأن تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم يوصون تلاميذهم ويوصون الناس من بعدهم أنهم إذا عرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها بخلاف هذا أن يضربوا بهذا القول عرض الحائط. فهذا ينبغي أن يعلم وينبغي أن يعرف. فقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم قدره وللصحابة كذلك قدرهم وللتابعين وتابع التابعين ولأئمة هذا العلم هذا الدين من العلماء لهم منزلتهم ولهم مكانتهم، وكل ينزل في المنزلة التي يستحقها فلا يجوز أن يرفع الأنبياء إلى درجة الألوهية، ولا يجوز أن نرفع الصحابة أو من بعدهم إلى درجة النبوة ولكن في الوقت ذاته لا يجوز أن نجعل النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الناس ولا أن نجعل الأئمة يعني كسائر الناس في هذا، بل لهم منازلهم ولهم قدرهم ولهم مكانهم الذي ينبغي على الإنسان أن يكون عدلا فيه متوسطا فيه لا يغلو ولا يجفو فقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عودة إلى ما نحن فيه وما إلى ما وقفنا عليه في الدرس الماضي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد في خاصة نفسه صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ما يتعلق بقبره صلى الله عليه وسلم من مسائل السلام عليه عند قبره. ونلخص ما سبق وأن شرحنا وأوضحناه في هذا، فنقول إن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، بل وإلى سائر المساجد في سائر الأماكن، هذا مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. وقد ذكرنا الأدلة على ذلك السلام في أصله مشروع، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في أصله مشروع، ويشرع من يعني من ذلك ما يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول المسجد والخروج من المسجد، أو في التشهد أو في مواطن أخرى جاءت بها السنة أما السلام عليه عند قبره من داخل الحجرة، أي قبل أن تغلق الحجرة، فقد كان يعني البعض يدخل إلى عائشة رضي الله عنها في حوائج تكون لهم عند عائشة، وذلك لقرابتها عرفت هذا من هؤلاء. فهذا السلام الذي كان عند قبره صلى الله عليه وسلم أي من داخل الحجرة، هذا كان مشروعا لما كان ممكنا بدخول من يدخل على عائشة أما تخصيص السلام من خارج الحجرة فهذا هو الذي محل نزاع فللعلماء في ذلك كما ذكرنا ثلاثة أقوال منهم من ذكر استحباب السلام أو الصلاة والسلام عليه إذا دخل المسجد، ثم بعد أن يصلي في المسجد استحب أيضا أن يأتي إلى الحجرة ويصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه الأقوال التي سنذكرها هذا فيما يتعلق بالشخص القادم من السفر أو بالشخص المقيم إذا أراد السفر. وهذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما. ففي هذا الحال للعلماء ثلاثة أقوال، منهم من يقول أن الإنسان إذا دخل المسجد، وهذا الذي يذكرونه في كتبهم، إذا دخل المسجد طبعا عند الدخول يسن ويشرع السلام على النبي صلى الله عليه وسلم للداخل إلى المسجد فيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يأتي ويؤدي تحية المسجد، يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم بعد ذلك يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ذكر عن طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، ذكروا هذا الأمر. والقول الثاني، منهم من يذكر يذكر عند هذه المسألة أنه الداخل يأتي فيذهب إلى القبر فيصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر يعني التحية، لا يذكر ماذا؟ تحية المسجد. فإذا منهم من لم يذكر إلا النوع الثاني فقط، أي أنه يأتي إلى الحجرة ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث لم يذكر إلا النوع الأول فقط، أي الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد. وقال أنه يشرع كذلك في التشهد والصلاة السلام عليه صلى الله عليه وسلم كما هو في التشهد الأول. فإذا هذه الأقوال التي تذكر، الأقوال التي ماذا تذكر في هذه المسألة. فهذا النوع الأول، أي السلام عليه عند دخول المسجد، هذا مشروع سواء لأهل البلد أو للغرباء، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير مسجده. هذا ما هو الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد. وأما النوع الثاني وهو السلام عليه عند الحجرة، فهو الذي فرق من استحبه، يعني من استحب هذا وقال إنه مشروع ومستحب، مشروعنا ماذا ومستحب، قالوا يعني هناك فرق بين أهل البلد والغرباء. فهذا النوع الثاني، أي السلام عليه عند الحجرة، فهو الذي فرق من استحبه بين أهل البلد والغرباء، سواء فعله مع الأول أو مجردا عنه، فعله مع الأول أي عند الدخول أو مجردا عن هذا الأول الذي هو عند الدخول إلى المسجد. فإذا استحبوه للغرباء دون أهل البلد، محتجين على ذلك بفعل ابن عمر رضي الله عنهما. وفي هذا الاستحباب يعني يرى الفريق يعني الثالث أن فيه نظر، استحبابه فيه إيش؟ فيه نظر. وهذه مسألة دقيقة، هم يعني ينبغي أن نفهم هنا أنهم لم يبدعوا الفاعل على هذا الحال، عرفنا هذا، ولكن أيضا لم يقولوا بماذا بالاستحباب. إذن يبقى إيش؟ أن الأمر سائغ جائز، يبقى أنه أمر سائغ وجائز، فلا يبدع الفاعل. وأيضا في ذات الوقت لا يقولون بإيش؟ باستحبابه. فينبغي أن يعلم هذا. فإنها يعني في استحبابي يعني هذا الفعل نظر، أي فعل ابن عمر، يعني أن يكون في درجة الأمر المستحب، هذا يعني يبقى محل نظر. لماذا؟ لأن الأمر إذا فعله من الصحابة الواحد والاثنان والثلاثة فأكثر عرفتها دون غيرهم كان غايته أن يثبت به التسويق. يعني فعل الصحابي الواحد أو الاثنين أو الثلاثة ثم فعل سائر الصحابة على خلافه يعني هذا أمر قد يعني يصل إلى درجة التسويق ولا يصل إلى درجة إيش الاستحباب. فنقول لأن الأمر إذا فعله من الصحابة الواحد والاثنان والثلاثة وأكثر دون غيره كان غايته أن يثبت به التسويق بحيث يكون هذا مانعا من دعوى الإجماع على خلافه من دعوى الإجماع على خلافه. لا نقول إن الصحابة أجمعوا على عدم السلام عند الحجرة عرفنا هذا لأن هذا فعله من الصحابة ابن عمر فعله من الصحابة ابن عمر وكذلك ذكر عن أنس عن أنس كما ذكر. فإذا يعني هذا غايته إن ثبت يعني أن يثبت به ماذا التسويق بحيث يكون هذا مانعا من دعوة الإجماع على خلافه بل يكون كسائر المسائل التي يساق فيها الاجتهاد أما أن يجعل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته وحكمه يعني ما لم تدل عليه سنته وذلك لكون بعض السلف فعل ذلك فهذا لا يجوز. يعني أن نرفع لدرجة المستحب فهذا الاستحباب أمر وحكم لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمر به. فإذا فعل هذا الصحابي مع أن الأكثر من الصحابة لم يفعلوا ذلك هذا لا يجعل الفعل أمرا مستحبا وفي ذات الوقت أيضا لا يكون يعني هذا الأكثر عرفنا مع مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة أن ندعي الإجماع بأن الصحابة تركوا هذا بل إن ابن عمر فعل هذا. فإذا غايته أن يكون سائغا جائزا ولا يصل إلى درجة المستحب. فإذا فالأولى في هذه المسألة أن يقال إن فعل ابن عمر إنما يدل على التسويق بحيث يكون فعل من فعل ذلك اقتداء بفعل بعض الصحابة لم يبتدع شيئا من عندي. فمن فعل هذا الفعل يعني لا يجوز أن يبدع أي من فعل فعل ابن عمر وهو عند القدوم من السفر أو عند إرادة السفر. فلو فعل هذا إنسان فجاء إنسان فبدعه فهو مخطئ. وأما أن يقال إن فعل هذا عبادة وطاعة يشرع فعلها احتجاجا بفعل بعض الصحابة ولا سيما إذا عرف أن جمهور الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك فلا يكفي الاحتجاج بفعل بعض الصحابة على استحبابه بل الأمر يحتاج إلى دليل شرعي شرعي. فلذلك يقول شيخ الإسلام في هذه المسألة وأما أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك ورغب فيه وجعله عبادة وطاعة يشرع فعلها فهذا يحتاج إلى دليل شرعي ولا يكفي في ذلك فعل بعض السلف ولا يجوز أن يقال إن الله ورسوله يحب ذلك أو يكرهه وأنه سن ذلك وشرعه أو نهى عن ذلك وكرهه ونحو ذلك إلا بدليل يدل على ذلك لا سيما إذا عرف أن جمهور الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك. فإذا فيقال لو كان ندبهم إلى ذلك وأحبه لهم لفعلوا. فالصحابة أكثر الناس حرصا على إيش على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الأمر في درجة الاستحباب ما تخلف عنه سائر الصحابة. فإذا دعوى الاستحباب هذه محل نظر فإذا لو كان ندبهم إلى ذلك وأحبه لهم لفعلوا، فإنهم كانوا أحرص الناس على الخير. عرفنا هذا. وفي الوقت ذاته لا يقال انعقد إجماع، لا يقال إيش؟ انعقد إجماعهم على تركه. فمن قال ذلك فيكون مخطئ، يكون ماذا؟ مخطئ. فإذا في الوقت ذاته لا يقال انعقد إجماعهم على تركه، فيبدع من فعله مع أنه قد ثبت فعله من بعض الصحابة، كما ثبت من فعل ابن عمر رضي الله عنهما. فهذا قول عادل في هذا. فالاستحباب محله إيش؟ محل النظر. والفعل عرفنا هذا، فعله ابن عمر رضي الله عنهما وثبت عنه. فإذا من فعل هذا لا يبدع، من فعل هذا إيش؟ لا يبدع. ولا يزعم إنسان أن هناك إجماع منعقد من الصحابة على ترك إيش؟ على ترك السلام عند الحجرة. فإذا يبقى الفعل سائغا جائزا ولا يصل إلى درجة الاستحباب. فهذا فيما يتعلق في السلام عليه عند حجرته للقادم من السفر أو الذي يريد إيش؟ الذي يريد السفر. وأما الشخص المقيم، أما الشخص إيش؟ المقيم، فلم يستحب أحد من علماء السلف أن يأتي أحد إلى الحجرة للسلام أو الصلاة. هذا في حق من؟ في حق المقيم. ما أحد من العلماء استحب ذلك، بل هو منهي عنه، لأن في تخصيص الحجرة للصلاة والسلام بهذه الصورة جعل لها عيد، يعني أن تجعل بذلك إيش؟ عيد. وهذا الذي كما قلنا الحسن بن الحسن ويعني علي بن الحسين يعني حذروا ونهوا الذين كانوا يفعلون ذلك، نهوا الذين كانوا يفعلون ذلك، وذكروا لهم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، والذي أيضا ذكره المصنف في ذلك. وكذلك فإن السابقين الأولين والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لم يكونوا يفعلون إيش؟ يفعلون ذلك. وقد ذكرنا لكم كلام الإمام مالك، وأحلنا في ذلك إلى الشفاء القاضي عياض، فذكر قول الإمام مالك في هذه المسألة، وأنه يكره لأهل المدينة أن يعني كان يكره لأهل المدينة أن يأتوا في كل يوم أو في الأسبوع أو في الشهر يأتون لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون. فهذا أمر لم يكن يفعله أحد من الصحابة، ولم يكن أحد يفعله من التابعين ولا من أئمة هذا الدين، ولا ورد في كتبهم، لم يرد في كتبهم هذا الحال الذي هو السلام للمقيم. السلام لمن؟ للمقيم. والإمام مالك يعني قال في هذا لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ووقوف أهل المدينة بالقبر من البدع التي لم يفعلها الصحابة. إذن لو أن شخصا من أهل المدينة من المقيمين بها جاء وفعل هذا في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر، عرفت هذا، ما لم يكن في حال يعني حال سفر، فإن هذا يقال عنه أنه إيش؟ بدعة. هذا الفعل الذي يحكم عليه بأنه بدعة وأن فاعله مبتدع، وأن فاعله ماذا؟ مبتدع. فهذه الزيارة منهي عنها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. يعني هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، صلي وسلم عليه في أي مكان كنت، لأن هذه الصلاة تبلغه صلى الله عليه وسلم. فإذا لا حاجة لك بأن يعني تعاود القبر أو تأتي لماذا؟ لقبره صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن هذا الذي فهمه الصحابة، ولذلك يعني بمجرد أن ماتت عائشة رضي الله عنها سدت الحجرة، سدت ماذا؟ الحجرة. ثم بني عليها يعني ثلاثة جدران، وهذا الجدار الرابع الذي هو اليوم هناك يعني حائل في هذا. فلو كان يعني الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون أو يقولون بمشروعية السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره كسائر القبور، فسحوا ووسعوا وبينوا هذا حتى يمكن الناس من أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يحول بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يبقى بعد إغلاق الحجرة يبقى الحال أن القريب والبعيد سواء، القريب والبعيد ماذا؟ سواء في ذلك. ف يعني يعلم من ذلك أنه يكره تخصيص تلك البقعة للصلاة والسلام، بل يصلى ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم في جميع المواضع، وذلك يصل إليه، وذلك يصل إليه. فمثل هذه الزيارة لا شك أنها أمر بدعي منهي عنه. والذين أجازوا السلام عليه صلى الله عليه وسلم عند الحجرة للغرباء اختلفوا كيف يسلم. نأتي الآن لمن أجاز السلام عند الحجرة، عرفت هذا؟ فاختلفوا كيف يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فالأكثرون يقولون يستقبل الحجرة كمالك والشافعي وأحمد، يقول أنه يستقبل الحجرة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني قول أبو حنيفة رحمه الله، يقول يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره. طبعا وفي قول خلفه، في قول تكون الحجرة خلفه في قول، لأن الحجرة النبوية لما كانت خارج عن المسجد لم يكن يمكن أحد أن يستقبل وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا قبل إدخال الحجرة في المسجد، يعني هذه الأقوال قبل إدخال الحجرة في المسجد، فما كان أحد يستطيع أن يأتي من جهة القبلة. لماذا؟ لأن حجرة فاطمة كانت بعد حجرة عائشة، لكن لما أزيلت الحجر يعني في عهد الوليد بن عبد الملك، وكان عمر بن عبد العزيز هو والي المدينة في ذلك الحين، أزيلت هذه الحجر ودخلت في المسجد. ثم بعد هذا ترتب على ذلك إدخال حجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي حجرة عائشة في المسجد، وبعد ذلك أمكن أن يواجه من جهة القبلة. أما قبل ذلك فإنه كما يقول أبو حنيفة رحمه الله، يقول يجعل الحجر عن يساره، يعني يكون في الروضة، يكون في ماذا؟ في الروضة، فيجعل الحجرة عن يساره ويسلم ولا يستقبلها بوجهه. وطبعا في هذا هل يقتصر على السلام أو يدعو له؟ ومنهم من يقول يقتصر على فعل ابن عمر، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، فيسلم فقط. ومنهم من يقول أنه يعني يثني على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له. ثم إذا أراد أن يدعو لنفسه جعل الحجرة يعني خلفه أو ابتعد قليلا وتوجه جهة القبلة، فيدعو لنفسه عند من يقول بهذا. والبعض يقول لا يدعو، يقول في هذا لا يدعو. فإذا نزاعهم كان في الوقوف والدعاء له والسلام عليه. فقد تكلم السلف في الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره، فمنهم من نهى عن الوقوف للدعاء له دون السلام عليه، يعني قال سلم ولا تدعو. ومنهم من رخص في الدعاء له والسلام عليه، ومنهم من نهى عن الدعاء له والسلام عليه عند قبره. هذه أقوال السلف. يعني منهم من يقول يسلم عليه ولا يزيد على ذلك، ومنهم من يقول يسلم ويدعو له صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول كما ذكرنا أنه يعني هذا الأمر وإن كان سائغ لكنه ليس بمستحب، فإذا لا يرى السلام عليه عند القبر، وبالتالي لا يرى الوقوف عند القبر والدعاء. فإذا يعني هذا الذي ينبغي أن يعلم. وهم أيضا متفقون جميعا على أنه لا يجوز السجود للحجرة. لا يجوز السجود لماذا؟ للحجرة. وكلنا نعلم يعني الحديث بشأن معاذ لما ذهب إلى الشام ورأى أن الناس يسجدون لأساقفتهم فاستحسن ذلك، فجاء فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال رأيتهم يسجدون لأساقفتهم ورأيت أنك أحق بإيش؟ بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أو فيما معناه إنه لا ينبغي أن يسجد لغير الله سبحانه وتعالى، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فإذن لا يجوز السجود للحجرة ولا الطواف بها، بل هو كفر بإجماع المسلمين، بل ولا الصلاة إليها، بل ولا الصلاة إليها، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ولا تصلوا إليها. فالصلاة إلى الحجرة والتمسح بها وإلصاق البطن بها وغير ذلك مما يفعله الجهال هذا منهي عنه باتفاق العلماء باتفاق العلماء. قال أبو بكر الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم يلمس ويتمسح به؟ قال ما أعرف هذا. قال إيش؟ ما أعرف هذا. قلت لأبي عبد الله إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر، يلصقون بطونهم بإيش؟ أي بجدار الحجرة، بجدار إيش؟ الحجرة. وقلت له ورأيت أهل العلم بالمدينة لا يمسونه ويقيمون ناحية فيسلمون. فقال أبو عبد الله نعم هكذا كان ابن عمر يفعل. هذا الحوار بين أبو بكر بن الأثرم وبين الإمام أحمد، فهو يسأل الإمام أحمد عن هذه المسألة وهي إيش؟ التمسح وإلصاق البطن بجدار إيش؟ بجدار الحجرة. وقال يعني الإمام أحمد ما أعرف هذا، يعني ليس من إيش؟ من الأمر المشروع. وقال يعني إن بعض الناس يفعلون هذا، ولكنه أيضا يرى أن أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه ويقيمون ناحية فإيش؟ فيسلمون، يعني يجعلون مسافة بينه وبين الحجرة. فقال عبد الله نعم هكذا كان يفعل، يعني هكذا كان ابن عمر يفعل. ثم قال أبو عبد الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، هذا النهاية يعني الأثر في ذلك. ويبقى هنا مسألة وهي السفر إلى القبر شد الرحل، مسألة إيش؟ شد الرحل إلى القبر. انتهينا من مسألة السلام، نبقى في مسألة أن الإنسان يشد الرحل إلى زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل هذا مشروع؟ فالجواب في ذلك يقول يعني شيخ الإسلام في ذلك لفظ إتيان القبر وزيارة القبر والسفر إلى القبر ونحو ذلك يتناول من يقصد المسجد وهذا مشروع. يعني قد يقول شخص سأذهب إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا اللفظ منه يحتمل أنه يريد إيش؟ يريد المسجد، وأيضا يحتمل أنه لا يقصد إلا إيش؟ إلا القبر. عرفنا هذا؟ وخاصة أن القبر يعني أصبح بعد ذلك داخل في المسجد. فإذا هذا القول يتناول يعني من يقول يعني أذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو سأسافر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يتناول من يقصد المسجد وهذا مشروع. أما اتيان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكما جاء في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى إيش؟ ثلاث مساجد، يعني ثلاثة مساجد، يعني مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فهذا مشروع بلا خلاف، ويتناول من لم يقصد إلا القبر، يعني لم يرد في سفره إلا إيش؟ إلا القبر، وهذا منهي عنه، وهذا إيش؟ منهي عنه كما دلت عليه النصوص وبينه مالك وغيره، لأن مالك يقول من نذر يعني أن يأتي المسجد فليوفي بنذره، ومن نذر أن يأتي القبر فلا يوفي بإيش؟ بنذره. فإذا فرق بين إتيان المسجد وإتيان القبر. فمن نقل عن السلف أنهم استحبوا السفر لمجرد القبر دون المسجد ولا الصلاة فيه، بل إنما يقصد القبر كالصورة التي نهى عنها مالك، فهذا لا يوجد في كلام أحد من علماء السلف أنه استحب ذلك، فضلا عن أنهم أجمعوا إيش عليه. يعني من يزعم أن أحد من السلف استحب ذلك فهذا ليس له يعني قول واحد من السلف على ذلك. وهذا الموضع يجب على المسلمين عامة يعني وعلماء تحقيقه ومعرفة ما هو المشروع والمأمور به، والذي هو عبادة لله وحده وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني يقوم الإنسان به، وبينما هو شرك وبدعة، وهذا الأمر يجب على الإنسان أن يجتنبه. فإذا السفر إلى مسجد المدينة مشروع باتفاق المسلمين، ولكن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا يبقى هذا الكلام محتمل، فيعود الأمر إلى نية القائل، إلى نية إيش القائل. فإن قصد المسجد فبها، وإن قصد القبر وحده فهذا الذي يعني لا يجوز، هذا الذي ماذا لا يجوز. فالإمام مالك يعني ذكر عنه أنه يعني قال: من نذر إتيان المدينة إن كان قصده الصلاة في المسجد يوفي بنذره، وإلا لم يوفي بنذره. وأما إذا نذر إتيان المسجد لزمه، عرفت هذا، لأنه لم يقصد، لأنه إنما يقصد الصلاة. يعني من نذر أن يأتي المسجد فإن عليه أن يوفي بإيش بهذا النذر، فلم يجعل يعني إلى المدينة سفرا مأمورا به إلا السفر من قصد الصلاة في المسجد، وهذا الذي يؤمر به النادر بخلاف غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وجعل من سافر إلى المدينة أو إلى بيت المقدس لغير العبادة الشرعية في المسجدين سفرا منهيا عنه، يعني وجعل من سافر إلى المدينة أو إلى بيت المقدس لغير العبادة الشرعية في المسجدين سفرا منهيا عنه لا يجوز أن يفعله وإن نذره، هذا قول جمهور العلماء. فمن سافر إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بيت المقدس بقصد زيارة ما هناك من القبور أو من آثار الأنبياء والصالحين كان سفره محرما عند مالك والأكثرين. وقيل إنه سفر مباح ليس بقربة، كما قاله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، وهو قول ابن عبد البر، وهو قول ابن عبد البر. وما علمنا أحدا من علماء المسلمين المجتهدين الذين تذكر أقوالهم في مسائل الإجماع والنزاع ذكر أن ذلك مستحب، فدعوى من ادعى أن السفر إلى مجرد القبور مستحب عند جميع علماء المسلمين هذا كذب ظاهر، كذب إيش ظاهر. وكذلك من ادعى أن هذا قول الأئمة الأربعة أو جمهور أصحابهم أو جمهور علماء المسلمين فهو كذب بلا ريب. وكذلك من ادعى أن هذا قول عالم معروف من الأئمة المجتهدين، وإن قال يعني إن هذا قول بعض المتأخرين أمكن أن يصدق في ذلك. يعني بعض المتأخرين يعني ممن يعني هم من أهل البدع ذكروا استحباب ذلك، ولكن قولهم ليس حجة، قولهم ليس حجة. وأيضا هم يعني لم يكونوا في درجة العلماء. هذه نهاية المسائل التي تتعلق بزيارة يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرنا مسألة السلام عليه عند القبر، وبينا يعني ما يتعلق بالمسافر أو المقيم الذي يريد السفر، وفرقنا بينه وبين المقيم الذي في المدينة، وبينا أن البعض يرى جواز ذلك والبعض يرى استحبابه، يرى إيش استحبابه، وبينا أنه يعني الأولى في ذلك أنه يعني لا يقال بالاستحباب، ولكن في وقت نفس ذات الوقت لا يقال بأنه بدعة، فيجب أن يعلم ذلك. فبهذا يتضح لنا مسألة ما يتعلق بالقبر. وأحب هنا أن نعلق على مسألة عند هؤلاء الذين يطعنون في أهل السنة، ونعرض شيء لما ورد في كتبهم من الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يبين من الذي يتبع ومن الذي يبتدع، من الذي يتبع ومن الذي يبتدع في هذا. يعني ليعلم من المتبع ومن المبتدع. فهذه يعني نموذج واحد فقط نعرضه من غلو هؤلاء في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ويوجدونه في كتبهم. فهذا كتاب الأنوار المحمدية في الصفحة 9 عندهم أسطورة يسمونها الحقيقة المحمدية. ما الحقيقة؟ إيش المحمدية؟ وهذه أسطورة من أساطير هؤلاء الصوفية، بل يعني من غلاة الصوفية، ومبنية على خيالهم وعلى أوهامهم، وهي يعني كذب وليس لها رصيد من الواقع. يسمونها الحقيقة إيش المحمدية. وفحوى هذه الأسطورة يعني يقول فيها قائلهم: اعلم أنه لما تعلقت إرادة الحق تعالى بإيجاد خلقه أبرز الحقيقة المحمدية، أبرز الحقيقة المحمدية من أنواره، ثم سلخ منها العوالم كلها. سلخ منها إيش العوالم كلها؟ يعني علوها وسفلها، علوها وإيش وسفلها. ثم انبجست منه صلى الله عليه وسلم عيون الأرواح، فهو الجنس العالي على جميع الأجناس والأب الأكبر لجميع الموجودات. يعني حتى لا يقول قائل يعني هذا تأليف، انظر في الأنوار المحمدية الصفحة 9، وأعتقد ما هناك بيت صوفي إلا وفيه إيش الأنوار المحمدية. اعلم أنه لما تعلقت إرادة الحق تعالى بإيجاد خلقه أبرز الحقيقة المحمدية من أنواره، ثم سلخ منها العوالم كلها علوها وسفلها، ثم انبجست منه صلى الله عليه وسلم عيون الأرواح، فهو الجنس العالي على جميع الأجناس والأب الأكبر لجميع الموجودات. وهذا واحد. اثنين، يقول آخر: اعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش وفرش وسماوات وأراضين وجنات وحجر وما فوقها وما تحتها، إذا اجتمعت كلها وجدت بعضا من نور النبي، وإن مجموع نوره لو وضع على العرش لذهب، ولو وضع على الحجب 70 التي فوق العرش لتهافت، ولو جمعت المخلوقات كلها ووضع ذلك النور العظيم عليها لتهافتت وتساقطت. وفي هذا يقولون: أنشاك نورا ساطعا قبل الورى، فردا لفرد والبرية في عدم، ثم استمد جميع مخلوقاته من نورك السامي، فيا عظم الكرم، فلذا إليك الخلق تفزع كلهم في هذه الدنيا وفي اليوم الأهم، وإذا دعتهم قربة فرجتها حتى سوى العقلاء في ذاك انتظر. هذا الزعم الباطل تضمن 3 دعاوى كلها كذب وافتراء. دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلق من نور رب العالمين، أن محمد صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله عز وجل. والدعوى الثانية أنه وجد قبل خلق آدم. والدعوى الثالثة أن الأشياء خلقت من النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الدعوى يعني كل واحدة منها أكذب من إيش من أختها. يعني كل هذه الدعاوى يعني هي أكذب من أختها، كل واحدة من هذه الدعاوى أكذب من أختها. وقد قال بها جميعا بعض الغلاة المنتسبين للإسلام مضاهاة لقول النصارى في عيسى. يعني هذا صنيع النصارى في من؟ في عيسى، في هذا، وكلها كذب. فمن هؤلاء الغلاء من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال إني كلي بشر فقد كفر، ومن قال لست ببشر فقد كفر. وهذا حديث كذب باتفاق أهل العلم. بالحديث. والبضاعة القوم أحاديث مكذوبة ومربوعة ما يفرقون بين ما صح وما لم يصح. ومنهم من يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن قال: قلت يا رسول الله بأبي وأنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى، ولم يكن في ذلك الوقت لوحا ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس. فلما أراد أن يخلق الخلق قسم ذلك النور 4 أجزاء، فخلق من الجزء الأول القلم أي نور محمد، وخلق من الثاني اللوح، ومن الثالث العرش، ثم قسم الجزء الرابع 4 أجزاء، فخلق من الجزء الأول حملة العرش، ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث باقي الملائكة، ثم قسم الجزء الرابع 4 أجزاء، فخلق من الأول السماوات، ومن الثاني الأراضين، ومن الثالث الجنة والنار، ثم قسم الرابع 4 أجزاء. فخلق من الأول أبصار المؤمنين، ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله تعالى، ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا كله في الأنوار المحمدية الصفحة 13. وطبعا هذا الحديث قال عنه السيوطي ليس له إسناد يعتمد عليه، يعني كما يقول شيخ الإسلام هناك عند القوم أحاديث لا زمام لها ولا خطأ، يعني لا زمام لها ولا خطأ، يعني حتى أسانيد ما لها أسانيد فتنتقل، وإنما هي مختلقة مكتذبة، يعني مكذوبة على، يعني على ما يقول يعني السيوطي في هذا. وهذا كلام السيوطي في الحاوي للفتاوى الجزء الأول صفحة 325، ليس له إسناد يعتمد عليه، ولا يخفى على من له أدنى معرفة بنصوص القرآن والسنة ما في هذا الخبر المكذوب من المخالفات والمغالطات، ولا يشك طالب العلم في وضعه واختلاقه. وكذلك مما يرونه: كنت نبيا ولا آدم ولا ماء ولا طين. فقال شيخ الإسلام: هذا مما لا أصل له، لا من نقل ولا من عقل، لا من نقل ولا من عقل، فإن أحدا من المحدثين لم يذكره، ومعناه باطل، فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قط، فإن الطين ماء وتراب. يعني شوف حتى يعني تركيبة الحديث عجيبة، يعني لا يعني كنت يعني نبيا ولا يعني ولا آدم ولا ماء ولا طين. الشاهد يعني هؤلاء الضلال يتوهمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عند ذاك موجود، وأن ذاته خلقت قبل الظهور، ويستشهدون بهذه الأحاديث المفترى، وأنه كان نورا حول العرش، فقال: يا جبريل، أنا كنت ذلك النور. ومن العجيب أن كثير من الناس صاروا يتناقلون مثل هذه الأخبار المفترى حتى أصبح عندهم عقيدة راسخة في قلوبهم، وبالتالي يعني هذه دعوة من الدعاوى. هناك دعوة ثانية تقول إن الدنيا خلقت من أجل النبي، وفي هذا يقول قائلهم: وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة لولاه لم تخرج الدنيا من العدم، لولاه لم تخرج الدنيا من إيش؟ من العدم. ويقول الآخر: يعني لولاه ما خلقت شمس ولا قمر ولا نجوم ولا لوح ولا قلم. ويستند هؤلاء على أحاديث موضوعة وأخبار مكذوبة، منها حديث: لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك ما خلقت الأفلاك. وهذا موضوع كما قاله يعني الصغاني في الأحاديث الموضوعة، وكذلك الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ذكروا هذا وحكموا. وكذلك قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوحى الله إلى عيسى: يا عيسى آمن بمحمد، وأمر من أدركه وأمر من إن أدركه من أمتك أن يؤمنوا به، فلولا محمد ما خلقت آدم، ولولا محمد ما خلقت جنة ولا نار. هذا لا أصل له مرفوع، عرفت هذا؟ وأحاديث موضوعة من هذا، يعني من هذا النوع يعني يكثر يعني ذكرها بها. فلاحظ بين انصاف اهل السنه وتفصيلهم وتوضيحهم للمسائل وبين خلط القول وبعدهم عن سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبالتالي اهل السنه يعني اناس يعني ليس لهم جريره ولا ذنب الا انهم ارادوا اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم وتجريد المتابعه له، وهم بذلك متاسون مقتدون يسيرون على النهج الذي يعني جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وامر به النبي صلى الله عليه وسلم. فان كان شخص ينقدهم او ينتقدهم على هذا فهو انما ينتقد النبي صلى الله عليه وسلم لانه ما زادوا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطالب العلم ان يعرف هذه المسائل وان يتعرف عليها ليعرف صدق الاتباع من كذب دعوة الاتباع التي توجد عند القوم. وذلك يعني يقول ابن القيم كما سبق وأن ذكرنا في بداية الدرس في هذا، يقول يعني كل يدعي وصلا لليلة، يعني كل يدعي السنة، كل يدعي ماذا؟ السنة. ولكن الإنسان ينظر في أقوال هؤلاء وفي أبعاده فيعرف من هو يعني الأحق بهذه الدعوة، يعرف من هو الأحق بهذه الدعوة. فأهل السنة حريصون على هذا الأمر وحريصون على التمسك به، ولذلك أحببنا أن نذكر بهذه المسائل ونعرف بها ونبين هذه القضايا حتى يعرف طالب العلم يعني وسطية أهل السنة، فلا هم الذين غلوا ولا هم الذين جفوا، بل هم مقتدون متأسون متبعون، فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فواجب علينا اتباعه، ولو كان هذا الأمر لا يرضي الناس، أو لو كان هذا الأمر يعني لا يقبله الناس، أو لا يستصيغه بعض الجهال أو بعض المخالفين، لا يلتفت إلى زعمهم وإلى دعواهم، وإنما على الإنسان أن يكون متأسيا متبعا، لأنه يريد بذلك يعني تحقيق أمر الله عز وجل، ويريد بذلك ما عند الله عز وجل من الفضل والأجر العظيم. والإنسان مأمور بنصر السنة وأن ينصر دين الله سبحانه وتعالى، ونصرة دين الله عز وجل بأن يكون كل واحد منا متأسيا متبعا مطبقا لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه، وأيضا في علمه وفي عمله وفي دعوته وفي كل حاله. ينبغي عليه أن يتأسى ويقتدي. و الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذا الذي يرجو الله سبحانه وتعالى ويرجو اليوم الآخر يعرف أنه سبيله إلى ذلك أن يتبع ولا يبتدع، يتبع ولا يبتدع. وكما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا، يعني الإنسان يتأسى ويتبع ولا حاجة له إلى البدعة، بل إن هذه البدعة مرفوضة ومردودة على قائلها وعلى فاعلها، كائنا من كان. نبينا صلى الله عليه وسلم وضع في هذا قاعدة فقال يعني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاتباع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شورى أنفسنا ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مسائل ينبغي أن نفرق فيها بين ما يتعلق بتبليغ الرسالة وبين ما يتعلق يعني بغير يعني أمور الرسالة فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وحتى يعني من أثبت الاسم له يعني في ذاته يعني إنما يقول مع بقاء الاختيار، فهناك تفريق بين ما يتعلق بالرسالة، وهذه لا ينبغي أحد يشكك في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما بلغه عن ربه، يبقى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق خاصة نفسه أو في أمور الدنيا أو في أمور ماذا؟ الدنيا، عرفت هذا؟ فما يتعلق في خاصة نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني من عرف العصمة ويعني جمهور أهل العلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عنده الاختيار، بمعنى أنه وإن أخطأ صلى الله عليه وسلم لكن الله عز وجل لا يقره على خطئه. فما يقع من النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نسميه معصية، عرفت هذا؟ يعني معصية من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول خطأ، وفرق بين المعصية وإيش والخطأ. فيقع من النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخطأ، عرفت هذا؟ والله عز وجل عاتبه في الأعمال، وعاتبه كذلك في أسار بدر، عرفت هذا؟ ومعلوم هنا أن الله عز وجل لم يقره على إيش؟ على الخطأ. وهذا يعني يدل على أيضا على كمال النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى سعى في تكميله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لم يقر على هذا الخطأ، وإنما عاتبه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بذلك يكون يعني شأنه شأن سائر البشر، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما يقع منه ليس من باب يعني التعمد والقصد، ولكن من باب الخطأ، ولا يقر على هذا الخطأ تكميلا له صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بمسائل الدنيا من قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، وكذلك يعني فيما يتعلق بقصة بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيها بشر، يبقى فيها إيش؟ بشر، لم يخرج عن طور البشرية في هذا. فبالتالي وقع هذا وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا لما يعني نهاهم عن تأبير النخل، فجاء إلى المدينة فوجدهم يؤبرون النخل، أي يلقحون النخل، فقال يعني لو تركتم، فلما تركوه جاءوا بالسنة القادم فإذا هو شاص، يعني لم ينضج الثمر في هذا لحاجته إلى التأبير، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا شاص النخل، فقال أنتم أعلم بأمور الدنيا. فالعصمة هنا ينبغي أن يعلم يعني التفريق بين عصمته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمر الدين، وعصمته صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه، وعصمته في أمور الدنيا، يعني هل يستوي هو في أمور الدنيا مع غيره أو لا يستوي. والإنصاف في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يبقى بشر، يبقى ماذا؟ يبقى بشرا من البشر، فما كان من شأن الرسالة فهو معصوم فيها، لأن الله يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. ثم في شخصه صلى الله عليه وسلم هناك حالتان، يعني حالة قبل بعثته وحالة بعد إيش؟ بعثته. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيها عن الكبائر في كلا الحالتين، في كلا إيش؟ الحالتين. فهو صلى الله عليه وسلم من صغره حتى أنه لما يعني أرادوا أن يحملوا يعني أحجار الكعبة، فقال له العباس يعني اخلع إزارك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد يخلع إزاره فسقط مغشيا إيش عليه، حتى لا تبدو عورة النبي صلى الله عليه وسلم بها. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سجدت لسنة من قبل. وزيد بن حارثة كان معه صلى الله عليه وسلم في يعني كان معه يعني وكان يعني زيد يتغافل النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يقوم بالأصنام، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألم أنهك؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى يعني أراد أن يحضر بعض يعني أعراس قريش، ويعني كان هو وراعي يتناوبون الراعي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصل الراعي أنه يعني يجلس عند الغنم ثم يذهب. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يذهب غشاه النوم وما ذهب، فمعصوم صلى الله عليه وسلم من الكبائر، عرفت هذا؟ ويقع منه في هذا الخطأ، وبعد بعثته لا يقر على هذا الخطأ. أما في سائر أمور الدنيا فشأن النبي صلى الله عليه وسلم كشأن غيره من الناس، ولكن بعض الناس يستغل هذه القضايا في غير موضعها، في غير موضعها في هذا، ويريد أن يشكك في بعض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بطب الناس أو بشفاء الناس أو شيء من هذا القبيل، عرفت هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حريص على الصدق والحق فيما يقول صلى الله عليه وسلم، ولو كان وقع منه أمر خارق الحق بهذا لما أقره الله عز وجل على هذا الأمر. فمسألة العصمة تحتاج إلى هذا التفصيل، يفصل بين ما يجوز وما لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا متفاوتون، الناس في هذا متفاوتون فيها عقيدة العصمة. والعدل إن شاء الله يخرج الكتاب، هذه الرسالة إن شاء الله تصف الآن، فإن شاء الله تخرج. أنا ذكرت فيها مبحث وسعت في مسألة العصمة، وذكرت يعني ماذا يقال في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وفي شأن عصمته فيها. والله أعلم. له ذكر في المواقف الأخرى، ذكروا يعني عندما يعني يذكرون المناسك يذكرون زيارة المسجد ويذكرون السلام. فهذه كتب المذاهب كتب الفقه تخصص بابا ليش؟ للصلاة في المسجد، وتخصص يعني مسألة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت هذا؟ فبعضهم يقول أنها مستحبة، وهذا الذي يعني يقول شيخ الإسلام أنه لا دليل عليه، عرفت هذا؟ وإنما غايته أن يكون جائز، أن يكون إيش؟ جائز لمن يرى فعله، لمن يرى إيش؟ فعله فيها. وهذه نقول مسألة ينبغي أن نقول يعني من فعل هذا ما ينكر عليه، لكن يعني ما يقال ويحد الناس ويرغبون في هذا إلا عند من يرى أنه أمر مستحب، عند من يرى أنه إيش؟ أمر مستحب ويأخذ في هذا القول، لكن يبقى ينقص الدليل، ينقص إيش؟ الدليل في هذا. في مسائل أخرى هذا هنا بس النص يتعلق بإنصاف القلب، وكذا يتعلق بإنصاف القلب، لكن خصوص كثيرة مذكورة في هذا واردة في هذا، يعني لو جئت إلى مسألة من أحمد تجد فيها هذه الأقوال واردة مذكورة فيما يتعلق بالسلام من الحدث. يعني بقية النصوص يعني تكفر وتكفر واردة فيها. يصل الزيارة بأنها مشروع، ماذا يقصد؟ وهذا قلنا هذا بقول يعني أنه يقول أن الزيارة مشروعة، ولعل يقصد الاستحباب، يرى أنها إيش؟ أنها مستحبة، وهذا وارد عن بعض أهل العلم، يعني ما ينكر، يعني قول لأهل العلم، قول عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنابلة، وإن كان الأحناف يعني أشد في هذه إيش؟ في هذه المسألة، والمالكية كذلك فيها. يعني المالكية يعني في هذه المسألة وضحوا أكثر، باعتبار أن الإمام مالك كان في المدينة، والحاجة كانت في المدينة يعني لهذه المسائل تستدعي إيش؟ أن الإمام يعني مالك يذكرها فيها، وكتب المالكية تذكرها، ولكن مالكية اليوم هل يسمعون لمالك في هذا؟ ليتهم يسمعون، ليتهم يعني يسمعون ليش؟ لمالك يعني. أو أحناف اليوم هل يسمعون لقول أبي حنيفة في مسألة الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالسؤال بالجاه، في مسألة السؤال بالجاه بالذات يعني ما يستمع، فيأخذ من أبي حنيفة رحمه الله ومن الإمام مالك ما يحبون، ويتركون ما لا يحبون. والله المستعان. وخاصة سبحان الله في مسائل القبور وما يتعلق بها، يعني أصحاب المذاهب ذكروا هذه المسائل ووسعوا فيها، ولكن عندما يأتي هؤلاء لدراسة هذه المسائل يغفلونها، وإلا ذكروا هذا ما يذكر عند القبور وما يفعل عند القبور، لا سواء من المالكية أو من الشافعية أو من يعني الحنابلة أو من الأحناف، ذكروا هذه المسائل وبينوا أنها أمور مبتدعة وأنها كذا وكذا، ولكن الناس يعني اتباع الهوى يغلب عليهم. الحديث يعني حديث بعضهم يقول يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي بعضهم يقول لا تجعلوا قبر عيدة يعني تعالوا باستمرار ليس من الحول إلى الحول عرفت، ولكن يعني الحديث سياقه يؤخذ جملة لأنه يقول لا تجعلوا قبر عيدة وصلوا علي حيثما كنتم. ولو كان هذا الفهم الذي هم فهموا صحيح ما قال صلوا علي حيثما إيش حيثما كنتم، لو كان المقصود في هذا أنه يعني تعالوا لما قال إيش صلوا علي حيثما كنتم، عرفت هذا؟ فيعني هذه الدعوة وهذا الفهم الفاسد يعني باقي الحديث يرد إيش يرد عليهم فيه. ولو كان المقصود من هذا الحديث هو الاتيان والمزاورة والتكرار لما كان إيش لما قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيثما. وهذا الحمد لله يعني فهم الصحابة بدليل بناء يعني إغلاق الحجرة عرفت هذا والبناء عليها ويعني وكون هذا وضع لها ليس كوضع سائر القبور يدل على هذا. ولو كان الأمر مشهور لفسح ووسع يعني أبرز حتى الناس تأتي وتزور عرفت هذا، ولكن الأمر على خلاف ما يزعم هذا. فالحمد لله أن السنة القولية والسنة الفعلية تدل على إيش على خلاف زعمه على خلاف إيش زعمه فيها. الأمر الآن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أحبه أو شيء لكان حرص الناس على فعله، ومعلوم أن ابن عمر يعني رضي الله عنه يعني كذلك انطرد في مسألة المساجد التي إيش يعني كلما جاء موضع يعني صلى به النبي صلى الله عليه وسلم صلى ابن عمر فنهى عن ذلك يعني أبوه يعني في هذا، فقال يعني لا تكون كالنصارى خلال أبوه يعني من الشغل الآن بالضيئة.